قال الإمام مالك رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يغلب دائما أن نورد ما يظهر لنا من التنبيه على ربط الأبواب في هذا الكتاب المبارك ليتبين لنا منهج سلف الأمة في تأليفهم وفي إيراداتهم للأدلة داخل كل باب، وأن هذا عن منهج علمي لا أمرا عفويا. وأشرنا أولا إلى من سرد به مالك رحمه الله تعالى في بدايته لكتابه هذا بكتاب المواقيت أو وقوت الصلاة، بناء على أن المكلف بالصلاة إنما يخاطب بها بعد دخول الوقت، فقدم لنا معرفة الوقوت. ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت يتوضأ ليصلي، فأعقب الكلام على الوقوت وما يتبعها ببيان العمل في الوضوء. وبعدما بين لنا كيف نتوضأ أو ما هي الأعمال التي ينبغي على المتوضئ أن يراعيها، وانتهى من بحث الوضوء نهائيا، جاء بما ينقض هذا الوضوء أو ما يستدعيه، فجاء بهذا الباب، وهو ماذا يقول فيه؟ باب إيش؟ وضوء النائم إذا إيه؟ قام إلى الصلاة. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. ثم يأتي أول ما يأتي في هذا الباب بحديث النهي عن غمس اليد في الماء إذا قام واستيقظ من نوم ليلة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في وضوئه بفتح الواو حتى يغسلها. وعرفنا أن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، كما أن السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به. وهنا نشير أيضا إلى أن ما يقال عن البخاري رحمه الله تعالى من أن دقة فقهه في أبوابه مأخوذ عن من سبقه مالك رحمه الله تعالى. فمالك يعنون هذا الباب وضوء من استيقظ من نومه إذا أراد أو إذا قام إلى الصلاة، يأتي كأنه يقول النوم ناقض للوضوء، أخذ فقه الباب وجعله في العنوان، ثم جاء بهذا الحديث. وللحديث مباحث متعددة. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده، وفي بعض الروايات فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها، وفي بعض الروايات مرتين او ثلاث. من اين اخذ العلماء ان النوم ليلا ناقض للوضوء وأن عليه أن يتوضأ. أخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في إيه؟ وضوئه. والوضوء هو الماء الذي يستعمل لإيه؟ للوضوء. لم يقل يغمسها في ماء أو في إناء أو نحو ذلك، وإن كان جاء في بعض الروايات فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. هنا يأتي مبحث نقض الوضوء بالنوم أو عدم نقضه وعلى أي حال. لكن هنا أولا، إذا استيقظ أحدكم من نوم، النوم عام، يكون نوم في النهار ونوم في الليل، في الليل. فنجد بعض العلماء يعمم، كل من نام واستيقظ وأراد أن يتوضأ لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسله. وبعض العلماء وهو الجمهور يرى أن هذا خاص بالقيام من نوم ليل، وأما القائم من نوم نهار فلا يدخل في ذلك. من أين أخذوا هذا التخصيص؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير مالك، وهي من روايات بلوغ المرام وغيره، لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فإنه لا يدري إيه؟ أين باتت يده. والبيتوتة تكون في الليل ولا في النهار؟ بات معناها دخل في الليل والمبيت وأصبح دخل الصباح. إذن يرى الجمهور أن هذا الأمر متعلق بالاستيقاظ من نوم الليل. والذين قالوا عموم النوم قالوا نوم النهار مقيس على نوم الليل، والآخرون يقولون لا، نوم الليل يستغرق وأطول، وغالبا يكون في خلوة وقد ينزع بعض ثيابه، بخلاف نوم النهار قد يكون أقل وقد يكون أخف وقد يكون بحضرة أناس وقد لا يمديه أن يتخلى عن بعض ثيابه. إذا بقي الحديث عند الجمهور أن هذا مرتبط بمن قام من نوم ليل فلا يدخل يده. إذا كان الإناء كبير، قال هنا فلا يدخل حتى يغسلها بأي شيء يغسلها، جاء في بعض الروايات فليرق أو فليصغي الإناء، يعني يميل الإناء ويأخذ ويغسل يده، واليد التي غسلها يدخلها في الإناء ويأخذ ويغسل اليد الأخرى، ثم بعد ذلك يغترف من الإناء ويتوضأ. هذا إذا كان وضوءه من إناء يغترف منه بيده. أما إذا كان في إناء كالإبريق والأداوة ويصب عليه صبا فليس هناك غمس يد، يبدأ بغسل يديه كفيه ثم يشرع في وضوئه. أو إذا كان من الحنفية أو البزبوز كما يقال أو السنبور كما يسمى فليس هناك إناء يدخل اليد فيه حتى يغسلها. الحديث هنا مطلق، وجاءت الروايات بالتقييد مرتين أو ثلاث، يكون هذا هو الأفضل، أقلها مرة وأفضلها ثلاث كما جاء في أعمال الوضوء. أما حديث أو الزيادة فإنه لا يدري أين باتت يده، يا الجمهور أن هذا هو علة النهي. علة النهي عن إيه؟ عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها. ومن هنا يختلف الحكم على إدخال اليد قبل الغسل، أهو مكروه أو هو محرم، وهل يفسد الماء أو لا يفسده. نرجع إلى العلة. يا الشافعي رحمه الله وغيره بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، يقول النائم تطيش يده في كل مكان من جسمه، وهذا امر فطري لا يتحكم فيه انسان. ويرى الشافعي وغيره كما قالوا في وجوب الغسل يوم الجمعة او في مندوبيته. تقدم لنا في الباب الذي قبل هذا من توضأ فالايش ايه من توضأ فل ينثر، ومن استجمر فليوتر. نحن حديث عهد باستجمار. اذا وقلنا مالك اورد اثر عمر يغسل ما تحت ازاره او يتوضأ لما تحت الازار. مالك اورد هذا ليه؟ لما شاع عن عمر بان الرجال يستعملون الحجارة. اذا كان المشهور والكثير في المدينة استعمل ايه؟ الحجارة. حتى جاءت آية اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فهنا يقول الشافعي كانوا في بادئ الامر يكتفون بالحجارة وهي مناطق حارة. فاذا اكتفى الرجل بالحجارة في الاستجمار والجو حار والحار يستجلب العرق، فاذا استجمر ونام وعرق وطافت يده ماذا يكون الحال؟ مظنة ايه؟ مظنة شيء، لا نقول نجاسة ولا طهارة، مظنة شيء علل به لا يدري اين باتت يده. فمن نظر الى هذه العلة واستندوا الى مدلول اصولي بمجيء الفاء بعد الامر او النهي قالوا ما بعد الفاء علة لما قبلها، لا يغمس فلا يدري اين باتت، اي لعلة الجفل بمكان بيتوتة يده لا يغمس يده في الماء حتى يغسلها. وعلى هذا يرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى بانه ان كانت هذه هي العلة يكون غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ليتوضأ منه بعد قيام ليل واجب، ولا يجوز ان يدخلها قبل غسلها نظرا لهذه العلة. ويرى اذا كان الانسان حديث عهد باستعمال الماء فيكون الامر للند، وهذا نوع من الجمع، لان هناك من يرى الوجوب مضطردا وهناك من يرى الاستحباب مضطردا، فجعل هذا القول او جاء هذا القول كالجمع بين الاراء في الوجوب او في الند او في تحريم الغمس او في الكراهية. بعد هذا يأتي مباحث في باب النجاسة والطهارة ومباحث في باب الوضوء وعدم الوضوء. اما ما يتعلق بالنجاسة والطهارة فيقولون ان الشافعي رحمه الله اخذ من هذا الحديث قاعدة، وهي وان كانت تنسب للشافعي الا انها عامة للجميع. الفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ومعنى هذا اذا كان عندنا اناء صغير ووردت قطرة بول نجسة عليه نجست، نقول اناء صغير لا نروح الى شيء ثاني، ما جئنا للقلتين ولا غير القلتين، اناء صغير قدر الماء للوضوء صاع وان سقط فيه قليل النجاسة، متفقون على نجاسته الا قول عند مالك خليه في جانب. فاذا وردت قطرة بول على قليل الماء نجسته خلينا عند الشافعي. اما اذا اوردنا صاع الماء على قطرة بول في طرف ثياب لنغسلها به، هل الماء الذي يغسل النجاسة وارد عليها، هل الماء تنجس بها حينما خالطها او انه طهرها؟ ها؟ حينما ورد الماء على النجاسة طهرها، وحينما وردت النجاسة على الماء نجسته. هذه قاعدة عند الشافعي رحمه الله. والفرق بينهما النتيجة النهائية المخالطة، ولكن حينما وردت النجاسة على الماء استقرت فيه، وحينما يرد الماء على النجاسة صبا أي تدريجيا، يذهب الماء بالنجاسة تدريجيا حتى يكون آخر صب الماء يرد على إيه؟ على طهارة. وهذا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على إيه؟ على النجاسة. وهذه قد يحار فيها الكثير حينما يقرأها أو يسمعها ولا يدري أين تذهب. إذن الشافعي رحمه الله أخذ القاعدة من هذا الحديث. وهذا مرة أخرى ونرجع ونقول مما يستوجب على طالب العلم أن يستضيء ويستنير بأقوال العلماء في فهم الحديث، وأن يبدأ بالفقه ثم يأتي إلى الحديث ليطبق الحديث على الفقه. فها هم الأئمة رحمهم الله ودقة استنتاجهم واستنباطهم. ثم يأتي بعد هذا البحث إذا ما أغفل وأدخل يده ماذا يكون حكم هذا الماء؟ قالوا إن رجعنا إلى العلة والماء قليل أو كثير، وذهبوا إلى القلة والكثرة، إذا كان الماء قلتان أقلتين والقلتان على 500 رطل والحساب الجاري في هذا شيء آخر، يرى مالك رحمه الله تعالى قاعدة أن الماء طهور ما لم يتغير بنجاسة تخالفه. ويرى غيره أن الماء طهور ما لم تخالفه النجاسة، سواء كان كثيرا أو قليلا. فإذا كان دون القلتين وخالطته قليل النجاسة ولو لم تغيره، فإنه يكون طاهرا غير طهور، أي لا يرفع حدث ولا يطهر خبث. وإذا كان فوق القلتين فإنه يحمل ولا يتأثر ما لم يغلب المخالط على الماء. وعلى هذا قاعدة طويلة ومبحثها في باب المياه ولم يتوسع مالك فيها، ولكن شراح مالك والمالكية بحثوا هذه المسألة بتوسع في كتب الفروع، وهي ترجع إلى الآتي: الماء من حيث هو ما دام باق على خلقته التي خلقه الله عليه، على ما سيأتي في طهور ماء البحر، سواء كان من بحر أو عين أو مطر إلى آخره كما نعلم ذلك جميعا. فإن خالطه طاهر وكان قليلا ما لم يغير هذا الطاهر أحد أوصافه الثلاث فهو طهور. واستدلوا بحديث الجفنة واغتساله صلى الله عليه وسلم هو وإحدى زوجاته صفية رضي الله تعالى عنها في جفنة من فيها أثر العجين. قال العلماء: أثر العجين في الجفنة وجاء عليه الماء، والماء أخف السوائل المعهودة، لا بد أن يتحلب من العجين في الماء ولو في حواف الجفنة. ومع أخذ الماء والحركة لا بد من امتزاج الماء ولو بقليل القليل في الماء، لكنه طاهر. فإذا لم يسلبه الطهورية وبقي صالحا على رفع الحدث واغتسل منه صلى الله عليه وسلم. أما إذا غلب المخالف دقيق أو حليب أو شراب أو سكر أو غير ذلك، ولو كان المخالط طاهرا لكنه غلب على أحد الأوصاف الثلاث، خرج الماء عن كونه مطلقا وقيل لبن بزعفران، ماء بزعفران، ماء ورد، ماء عجين، ماء بكذا، إذا كان يضاف إلى ما خالط خرج عن كونه طهور إلى أنه طائر، يعني لا يغسل منه الثوب ولا يرفع به الحدث، هذا في المغاير الطاهر. أما إذا خالطه نجس، الجمهور يقولون الماء قليل أو كثير، وحد القلة والكثرة عندهم القلتان، فإن كان فوق القلتين وخالطته نجاسة ولم تغير فيه شيء فهو طاهر طهور عند الجمهور، إن غيرته خرج عن كونه طاهرا وطهورا وصار متنجسا بالمخالط الغالب. إن كان أقل من القلتين وسقط فيه القليل من النجاسة، القليل ما هم غير فيه شيء، فهو ليس بطهور عند الجمهور ولكنه باق طهور عند مالك. هذا خلاصة ما يقال في هذه القضية المتشعبة. نرجع إلى الأصل الذي ساقه مالك وهو الوضوء لمن قام من نوم ليل. الوضوء لمن قام من نوم، استيقظ من نوم ليل، او من قام من نوم يريد الصلاة. ينص مالك بهذا العنوان بان من نام واراد ان يصلي ماذا عليه؟ عليه ان يتوضا. بحث الباب هنا في الوضوء من النوم. مالك لم يفصل نوع النوم، ولكن يأتي عنه يسوق لنا حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان ينام وهو جالس فيصلي ولا يتوضأ. إذا هناك تفصيل في النوم. وخلاصة هذا التفصيل نرجع إلى ما قاله ابن رشد بإيجاز في البداية، بداية المجتهد، هل النوم حدث بذاته او النوم مظنة الحدث؟ شوف الكلمة يا اخوان، هل النوم حدث بذاته او النوم مظنة الحدث؟ من قال حدث بذاته قال مطلق نوم ينقض الوضوء، ولو جالس متكئ وقائم على قدميه مضطجع بأي حالة من الحالات حيثما وجد النوم توضأ، على أن النوم إيه؟ حدث بذاته. ومن قال لا، النوم ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة الحدث، يأتي كل ما ترى أو تسمع به او تمر عليه في خلاف عند العلماء يرجع الى تحقيق المناط في تحقيق الحدث، هل هو مظنة، هل حدث، هل غلب على الظن النوم ام لا، هل يغلب على الظن وجود الحدث ام لا. اذا النوم مظنة حدث او حدث، اولا نبغى نعرف هو ايهما. الذي يقول هو مظنة بما يستدل؟ يرى الجمهور ان النوم ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة النوم، واوفى دليل في هذا حديث صفوان بن عفان وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه والسه حلقة الدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. يبقى هذا الحديث يدل على أن النوم حدث بذاته ولا مظنة الحدث واستطلاق الوكاء؟ مظنة الحدث. أيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فقام ثم كان يتكئ او يضطجع قبل صلاة الصبح فاضطجع ثم قام واوتر فقالت عائشة يا رسول الله تصلي وقد نمت تصلي وايش وقد نمت يعني مضطجع قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي تنام ايش عيناي ولا اذا العين وكاء الساهي عندنا وعنده صلى الله عليه وسلم القلب فقلبه لم ينم اذا لو انه وجد حدث في نومه لادركه اذا النوم الذي وقع منه لم يكن حدثا وعلى هذا يتفق عندنا ان النوم ايش مضنة وليس حدث بذات يقولون عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان بالكوفة ياتي الى المسجد يصلي الظهر ثم ينام ويضطجع ينتظر العصر يقيل هناك وحوله اخوان فاذا استيقظ قال ها هل سمعتم شيء سمعتم شيء ان قالوا نعم توضأ ان قالوا لا قام وصلى مهما اذا استقر عند السلف ان النوم ايه مظنة وليس حدثا اذا نحقق المناط في ذلك متى يغلب على الظن ان النوم حصل فيه ما حصل تجد كل العلماء يقولون اولا نبدأ بالشافعي يقول اذا جلس متربعا متمكنا من الارض ونام فلا وضوء عليه طب النوم حصل يقول لا العين وكاء وهناك وكاء اخر حينما جلس متربعا متمكنا مقعدته من الارض لا يتمكن خروج الريح لان المقعدة ليس هناك طريق الخروج اذا يرجع الى تحقيق المناط في ايش هل حصل حدث او لم يحصل فلما كان عنده مظنة الحدث وفي هذه الهيئة غير محتمل ان يحدث كان ما في وضوء وجاء حديث ابن عباس وحديث علي وحديث عمر وابن عمر حديث ابن عباس يقول كنا ننتظر العشاء فتخفق رؤوسنا ويأتي صلى الله عليه وسلم فنقوم نصلي ولا نتوضأ اللي تخفق رأسه هذا هو جالس يبقى ايه نام ولا ما نام نام ولكنه جالس كما جاء في الحديث خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتأخرت عليكم او كذا ليس على وجه الارض احد يعبد الله في هذه الساعة غيركم ما كان في اسلام الناس انما الوضوء على من نام مضطجعا اللي نام مضطجع هذا ولا مفتوح على بطنه ولا مستلق على ظهره ونعس وغاب حسه وادراكه اللي غالب على الظن ايه ممكن يحدث شيء ولا ما يمكن يمكن واذا حدث شيء هل يمكن ان يشعر به لا اذا هذه الحالة قطعا يغلب على الظن وجود الحدث ام لا يغلب على الظن وبهذا اتفقوا على ان فيها الوضوء حتى فعل ابي موسى الاشعري لانه سأل لانه محتمل ويمكن فعلى هذا قضية الشافعي في جلوس الانسان هكذا لا وضوء عليه لتحقق عدم وجود حدث وقضية الجمهور من اضطجع فيها الوضوء لغلبة الظن في ان هذه الحالة فيها ايه فيها حدث ناتي بعد ايه جزئيات ما بين هذا وهذا ياتي عن مالك اذا نعس ساجدا عليه الوضوء اذا نعس راكعا لا وضوء عليه طب ليش ايش الفرق بين السجود والركوع يا جماعه فرق كبير. واحد من غير المالكية. هذا يتكلم يقول ها. قل فرق كبير. لماذا؟ إن ساجد. الساجد في الأرض لو نعس يمكن أن يحصل منه نعاس ويظل في نعاسه إلى ما شاء الله، ولكن الراكع قد أقول قد وأقدد قد يأتيه خاطر نعاس ولكنه متماسك، فلو ثقل النعاس عليه وهو راكع إيش يكون؟ يضيع. إذن نوم الراكع خفيف لا يخفى الحدث معه، أما نوم الساجد فقد يثقل ويثقل ولا يدري ما يحدث. من هنا فرق مالك بين إيش؟ نوم الراكع ونوم الإيش؟ ونوم الساجد. نأتي إلى قضية الشافعي مرة أخرى مع أبي عبيد، كما يذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن القاعدة إذا طال نومه، إذا إيش؟ طال نومه فإنه يتوضأ. الشافعي ما عنده حد طول ولا قصر. وقضية ابن عبد أبو عبيد السلمي يقول كنت أقول إن النائم وهو جاهز لا وضوء عليه حتى خرجت إلى المسجد يوم الجمعة وخرج رجل إلى جانبي يقول فنعس وهو جالس، ثم حينما جاء قبل الصلاة قلت قم فتوضأ، قال لا، قلت قم فتوضأ، قال ما نمت، قال لقد سمعت ما خرج منه، قلت بلى نمت وأحدثت، قال لا، إنما هذا منك أنت وليس مني أنا. يقول فرجعت عن قول الأول أن من نام وهو جالس لا يتوضأ لأني رأيت ما فعل النائم وهو جالس. إذن الأولى في هذا من نام وطال نومه وهو جالس الأولى عليه إيش؟ أن يتوضأ. هذا خلاصة ما يقال في إيش؟ النوم الوضوء من إيش؟ من النوم. نأتي إلى إذا قمتم إلى الصلاة، سيأتي مالك رحمه الله ويذكر عن السلمي بتفسير الآية إذا قمتم من نوم ليل، وهل الآية على قمتم من نوم ليل أو قمتم مطلقا هذا جزء آخر نأتيه عند الإيش؟ عند الأثر هذا إن شاء الله. يهمنا أولا النهي عن غمس اليد في الإناء الذي يغترف منه قبل أن يدخلها ليتوضأ. النهي على التحريم وعلى إفساد الماء ولا على الكراهية؟ ها؟ يقول يا جماعة ما حد راضي يقول شيء. الكراهية. ها؟ ها؟ إفساد الماء. ها؟ تحريم ولا كراهية؟ كراهية. الحنابلة أخذوه على التحريم لأنه نهي منه صلى الله عليه وسلم وليس هناك صارف يصرف عن ذلك، وهو أحوط للماء. الصارف عن ذلك عند الآخرين بأن العلة غير ظاهرة أو ليس هناك نجاسة، اليد طاهرة، ولكن البحث في علل الأحكام أو تعليلها بغير ما هو ظاهر هذا باب واسع. والأحرى للإنسان والأحوط ألا يمعن في طلب العلل في الأحكام. وبالمناسبة هناك بعض الأحكام لو أراد الأستاذ العقل أن يبين لنا علة فيها لعجز عنها، ونعلم أنها محض تعبد وأوامر من المولى سبحانه. نحن نعلم يا إخوان ونورد عدة مرات، الحاج حينما يحرم بلباس الإحرام تحرم عليه زوجته إلى أن يتحلل من إحرامه لو سألنا الأساتذة العقلاء ما علة تحريم الزوجة الحلال عليه بعقد وبكلمة الله، لماذا حرمت عليه؟ هل طلقت؟ ما طلقت، هي حلال له وهو محرمها، لماذا يحرم عليه المعتكف؟ لماذا تحرم عليه؟ يمكن حصل الإنسان ويقول نعم لأنه محرم لله، ويقول لبيك اللهم لبيك، وهو متوجه إلى الله، لا ينبغي أن يشتغل بفتنة النساء. لو قال هذا قائل يكون معقول ولا لا؟ معقول. إذا مشى ووجد صيدا، الصيد مباح وملك لله، وأحل الحلال هو الصيد، يحرم على هذا المحرم يقول لبيك اللهم لبيك المتوجه إلى الله أن يقتل الصيد الذي هو ملك لله، بينما سائق السيارة يغني وليس في إحرام ويقتل الصيد ويأكل، من أولى بالإكرام بهذا الصيد؟ المحرم الملبي ولا الحلال المغني؟ المحرم أولى بهذا، ولكن حرام عليه. ممكن أيضا أن يقال إنها عملية تهذيب ليكف يده عن الحرام كما استطاع أن يكفها عن الحلال، وكذلك العفة كما استطاع أن يقضي فترة كما يقولون معسكر للتدريب وللتعفف عن زوجته الحلال، بعد أن ينتهي من إحرامه يتعفف عن الجيران وعن المحرمات، ممكن يقال هذا. فقد تكون العلة ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة. حينما إن الله مبتليكم بنهر والتحريم عن الشرب منه، ماء جاري ليس بنجس، ماء جاري ما هو عين الحياة، يمتحنهم الله في هذا النهر. إذا هناك علل لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها، تحريم الشحوم على بني إسرائيل، اللحم الأحمر حلال والشحم حرام، طيب ما هي ذبيحة واحدة وبدم واحد وبغذاء واحد ومزكاة، بعضها حلال وبعضها حرام، إنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إذا ولذا قال تعالى في تحريم الصيد ليعلم إيه؟ من يخافه بالغيب، هل أنت تراقب الله وليس عندك أحد وتكف يدك مخافة من الله، أو أنك لا تبالي وتقتل وتأكل؟ إذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نغمس اليد في الماء الذي نتوضأ به، فعلينا أن نمتثل. حينما يتعذر الأمر هناك شيء آخر، الضرورات تبيح المحظورات، أو كما يقول بعض الأحناف، لو أن الماء في جفنة أقل من القلتين على اعتبارهم ولم يستطع إصغاءها ليغسل، ولو أخذ بفيه ماء ليغسل يده، لأن الفم طاهر ويغسل يده مما حمل بفمه، إلى هذا الحد يحتاثون لعدم الوقوع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إن على نهر ولا على بركة؟ نحن قلنا أولا إناء صغير، وقلنا صاع، لا أنه في إبريق أو أداوة أو تنبور، أما النهر الجاري إن شئت انغمس فيه وتروح. ويقولون أيضا بهذه المناسبة الفرق بين الماء الكثير أو القليل بعد اعتبار القلتين، لو كانت بركة كبيرة أو صغيرة حد الكثرة أو القلة، ما لو أخذت من أولها هنا واقترفت منها لا يحرك آخرها هنا، أو لا يتحرك الماء بتحريك طرفها الأول، كل هذه مقاييس مالك أعرض عنها كلية، والله تعالى أعلم، لها بحث مستقل ليس هذا محله. نعم. وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وهذا من مالك رحمه الله لما أجمل العنوان الوضوء، إذا قام من إيه؟ من نوم يريد الصلاة، ونوم مطلقة، فجاء بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن المراد بالنوم عنده نوم على هيئة خاصة، وهي الهيئة التي هي مظنة الحدث، ألا وهي أثر عمر رضي الله تعالى عنه: من نام مضطجعا فليتوضأ. نعم، مفهوم هذه الصفة من نام غير مضطجع يبقى ايه؟ لا وضوء عليه، لأن المجيء بالصفة لها مفهوم مخالفة. نعم.